إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أرسل إلي أخ كريم خطابا كريما ضمنه سؤالا وحرج بمحرجات الأيمان وأقسم بعظائم الأقسام لأجيبنه. ومفاد سؤاله أنه قد انتشر بين المسلمين عامتهم وخاصتهم جهلائهم وعلمائهم أمر يصاغ سؤالا، وهو: أليس في الأمة جميعها عالم ولا عابد، ولا متزهد ولا زاهد، ولا منيب ولا مجاهد، يدعو الله تبارك وتعالى دعوة صالحة يتقبلها ربنا جلت قدرته بقبول حسن، حتى يرفع الكرب ويزيل الغمة ويكشف المحنة؟ ودعا أخونا الحبيب أن هذا السؤال بهذه الصيغة يدل على الشك في دين الإسلام العظيم، وأنه حقيقة مظفر منصور، ويرى ذلك وحق له أن يرى خدشا في سواد حدقة عين التوحيد، وهو كذلك بلا مرية ولا شك ولا امتراء. وقبل أن أجيب عن هذا السؤال، بحول ربنا القوي المتعال، نسوق أمورا، نسأل الله جلت قدرته الإعانة عليها والتوفيق لكشفها وتجلية حقيقتها. منذ ما يزيد على 40 سنة، ومنذ وعيت الحياة، أدركت إدراكا مبهما أني أعيش في مجتمع مريض. وأما توصيف مرضه فلم أكن مطيقا في ذلك الزمان أن أصل إليه، وأما تشخيص دائه فكان من المستحيل أن أصل إليه. ومرت الأيام وكرت الأعوام، وما من يوم يمر وما من عام ينصرم إلا وقرينة بل دليل، وشاهد بل برهان يقوم على صحة هذا الإحساس المبهم من غير ما مزيد بيان. فلما مرت السنون وتتابعت الأعوام اكتشفت شيئا آخر، وهو أن هذا المجتمع الذي أصبح عندي يقين على أنه مريض يرفض رفضا حاسما ويأبى إباء حازما أن يدرك أنه مريض. فإذا ما وقع لون من ألوان خرق المستحيل فأدرك هذا المجتمع أنه في جانب من جوانب الحياة مريض، وجدت شيئا آخر حينئذ، وهو أعتى وأمر وأقسى وأشد بعثا للحزن وإثارة، وهو أنه مع إدراكه لمرضه لا يريد قولا واحدا أن يتعافى من مرضه ولا أن يبحث عن دواء لدائه، فكأنما استمرأ مرضه بعدما بذل من الجهد من أجل أن يدرك أنه مريض. ثم هو يسير على تلك القاعدة لا يحيد عنها قيد أنملة، ومنذ قرابة 30 عاما بعدما أدركت ما أدركت واكتشفت ما اكتشفت وتيقنت يقينا جازما بما وصلت إليه حتى صارت المسلمات العقلية والبدهيات الهندسية المنطقية حددت طريقي واستقمت على هدفي. ليس من هدفي بالمرة أن أصل إلى تفهيم هذا المجتمع شيئا، وإنما هدفي الذي وضحته لنفسي فاستقمت عليه قرابة 30 عاما هو أن أحاول أن أعد هذا المجتمع ما استطعت للفهم. وإذن فلست بمحاول أبدا محاولة ولو ضعيفة لتفهيم أحد شيئا، وإنما محاولتي في إعداد المجتمع للفهم. وأما الفهم الذي يتأتى بعد الإعداد فأمره موكول إلى الله وحده، هو صاحب القوى والقدر. أحاول أن أعد المجتمع للفهم كالبستاني الذي يحاول أن يتعاهد بالرعاية والحياطة بستانا مهملا، طال عليه زمن الإهمال فنبتت فيه الحشائش الضارة والشجيرات السامة والنباتات المتسلقة، ورتعت فيه هوام الأرض وانتشرت فيه حشراتها. فوظيفة البستاني مع هذا البستان المهمل طال عليه زمن الإهمال هو أن يشدد شيئا وأن ينقي خبثا وأن يعد طريقا وأن يقلم شجرا وأن يسقي زرعا وأن يرفع وضرا، وليس عليه أن يبث في جنباته الخضرة ولا الحياة. ذلك شيء ليس إلى البشر مع ضعفهم وعجزهم، وذلك موقول لصاحب القوى والقدر. وحتى هذا وقع فيه كثير من العنت، والأمر لله رب العالمين وحده يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. فكلما أعددت جانبا للحياة، كلما أعددت جانبا للتفهيم، لا كلما أعددت جانبا لتلقي الفهم عدا عليه عاد من أدعياء الدعوة ومن حمق المتكلمين ومن الدعاة المزيفين فعاثوا فيه فسادا، وعاد الأمر أفسد مما كان. ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أنتم تحضرون إلي وآنيتكم ملأى وأكوابكم مترعة، فمهما وضعت لكم فيها من رحيق العلم ومن عصارة المعرفة وقع ما وضعته خارجا، لأن آنيتكم ملأى ولأن أكوابكم مترعة. مع أن السعادة، كل السعادة في أن تكون فارغ الكوب. وأحكي لك الحكايات، وما حيلتي يا صاح وأنا أحاول إعداد الناس للفهم، ولا علاقة لي بالتفهيم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو الخبير اللطيف العليم. سأل رجل عن سر السعادة، كل قاص ودان وكل قريب وبعيد، فيدل على هذا ويدله هذا على هذا، حتى دل على رجل في قرية نائية في أقصى الأرض في بلد بعيد، فأعد العدة وتزود بالزاد وركب المشقة وكان على متن الخطر، حتى وصل بعد مشقة وعنة إلى القرية يسأل عن حكيمها الموصوف له بالحكمة وبالإجابة عن السؤال. وطرق الباب فخرجت عجوز عليها من وقار السنين ما عليها، فسأل عن الحكيم فأجابت بأنه هنالك، فطلب المقابلة فقالت هو ذلك، فدعته إلى الدخول فدخل، وأجلسته في حجرة الاستقبال فجلس، ومضت ساعة وساعة وساعة ولم يخرج إليه من الدار أحد. فلما تجاوزت المدة ذلك خرج إليه رجل عليه الوقار وعليه الهدوء، عليه الهدوء المفقود، علامة السعادة وبرهان الإنابة. فخرج إليه فجلس فلم يكلمه بكلمة تدل على اعتذار بما كان من انتظاره الذي طال، ولم يرحب به بكلمة واحدة من فارغات كلام الترحيب، وإنما قال له أتريد أن تشرب شيئا من عصير الليمون؟ ووصل الغضب إلى ذروته العليا في نفس الرجل، أبعدما تكلفت ما تكلفت وبذلت ما بذلت وعانيت ما عانيت ثم لقيت الإهمال فتجرعت الغيظ بحتا، يخرج إلي لا معتذرا وإنما عارضا علي أن أشرب شيئا ولكنه قضم، فقال أجل، ودعا الرجل بعصير الليمون فجيء بدورق مملوء وبكوب فارغ، فأخذ يصب في الكوب شيئا فشيئا حتى فاض مما به على جنباته، وظل الرجل يصب حتى سال فأفسد ما هنالك من الأساس وما هنالك مما كان هنالك لا من عظيم الرياش. فقال له الباحث عن سر السعادة، إن الكوب قد امتلأ فكف. وقال: يا ولدي، أنا سعيد أنك قد لاحظت هذه الملاحظة. ثم قام واقفا وقال: قد انتهت المقابلة. فقال له: سافرت إليك وجئت على متن الخطر إليك وتكلفت ما تكلفت، أسألك عن سر السعادة فلم تعتذر وجئتني بهذا الشيء، ثم ظللت تصب في الكوب الفارغ حتى امتلأ ثم فاض فأتلف، ثم قلت إن المقابلة قد انتهت، فأين سر السعادة في هذا كله؟ قال: يا ولدي، إنك إذا ما امتلأ كوبك، يعني بعقيم مشاعرك، فلم يعد لديك من طاقة تقبل شيئا، ثم جاءك ما يغيظ، ثم جاءك ما يؤلم، والحياة لا تخلو مما يغيظ ولا يؤلم، بل إن الحياة مملوءة حتى الثمالة بما يغيظ ويؤلم، بل إن السعادة هي السراب الذي فيها يلوح، وأما التعاسة فكأنها قدر ملازم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول: جئتك وفعلت وبذلت وتكلفت. فيقول: يا ولدي، إنه من أجل أن تكون سعيدا فلا بد أن يكون كوبك دائما فارغا، وإلا فأنت في شقاء أبدا، وأنت دائما باحث عن الشقاء ولست بباحث عن السعادة. تجيئون إلي وآنيتكم ملأة وأكوابكم مترعة، فمهما بذلت لكم وقع خارجا، وإذا فهو عناء غير مفض إلى شيء، حاش العدم، هو مفض إلى العدم، وهو إذن لون من ألوان العبث. وكل ذي حكمة وعطف يتنزه أن يكون موصوفا بالعبث أو واقعا في شيء يفضي به إلى العبث. إن هنالك فارقا بين استحواذ المشاعر علينا وإدراكنا نحن ووعينا نحن لاستحواذها علينا. تبحث عن الجحيم الأرضي ما هو، وعن الفردوس الأرضي ما يكون دونك. هذا محارب من المحاربين القدماء من أصحاب الفروسية الأولى والبطولة الموصوفة. يذهب إلى حكيم من الحكماء بالحكمة قد اتصف وبالحكمة قد وصف، فوقف عنده وتحداه قائلا: إني أريد أن تعرف لي الفردوس الأرضي والجحيم الأرضي في كلمة واحدة، في لحظة آنية حالة ولا تزد. فقال له الحكيم على التو: أنت حثالة من حثالات البشر، وأنت جرثومة لا تعنيني في شيء، وأنا لا آبه لك ولن أرد عليك. وصل الغضب حينئذ إلى ذروته، وانتفقت أوداجه، واحمرت أرنبته، وسل سيفه فشهره على رقبة الرجل، وأرغد وأوعد وأزبد، أرغى وأزبد وتوعد، وقال: لابد أن تدفع حياتك ثمنا لوقاحتك. فقال: هذا هو الجحيم الأرضي. فلما جبهه بهذا الانتباه الحاني وفرق له بين استحواذ الشعور عليه ووعيه هو لاستحواذ الشعور عليه، أغمد سيفه وهدأ فصار أليفا مألوفا، وأقبل عليه شاكرا وداعيا، فقال: هذا هو الفردوس الأرضي. إنه الانتباه المحلق، الانتباه المحلق، وعي الذات، وعي الذات بالذات، هذا ما نريد أن نمهد به طريق الفهم، نحن نريد أن نعرف أنفسنا، ولكن يأتون إلينا وأكوابهم مترعة وآنيتهم ملأة، لا يفرقون بين أن يكون الشعور مستحوذا عليهم وأن يعي الواحد منهم استحواذ الشعور عليه. هذا مهم، بل هو مهم جدا، بل إنه في الأهمية بالدرجة القصوى، إنه وعي الذات، وهو الانتباه المحلق، الانتباه المحلق الذي كان الواحد من المشركين الأولين، من الكفار الأصليين، إذا ما اشتعل الانتباه المحلق بذاته واشتعل في ضميره عاد به صحابيا من أصحاب النبي الأمين. في لحظة واحدة يأتي الفارق بين استحواذ الشعور عليه ووعيه لاستحواذ الشعور عليه، فيرى طريقه ويمضي على وجهه وقد أدرك سمته، فيؤم غايته وقد عرف طريقه وهدفه، ثم لا تضل الأقدام بعد الطريق، وإنما هي مستقيمة على السبيل من أجل الوصول إلى الغاية. وأحكي لك الحكايات لأني لا أبغي تفهيمك، فهذا موكول إلى الله، وإنما أنا أنقي الحشائش الضارة وأنفي الشجيرات السامة، وأعدو جاهدا على النباتات المتسلقة في طريق فهمك أزيلها، إنما أنا بستاني كل هدفي أن أمهد المكان للحياة، ولست باعثا للحياة، فذلك لباعث الحياة مالك القوى والقدر لله رب العالمين. ما هو سر النجاح؟ ما هو سر النجاح في هذه الحياة؟ وخذ إليك حكاية، فما أسرع الحكايات إلى الأذهان تسللا وعلى العقول استحواذا. سأل رجل عن سر النجاح فدل على حكيم، فذهب إليه سائلا إياه عن سر النجاح في الحياة، قال سر النجاح في الدوافع، في الدوافع. قال وأين تكون هذه الدوافع من نفوسنا وكيف نتحصل عليها؟ فقال إن الدوافع إنما تنبع تنبثق تتوهج تشتعل في الرغبات المشتعلة. قال وكيف نتحصل على الرغبات المشتعلة؟ قال مكانك. ثم دخل فخرج ومعه إناء ضخم قد أترع ماء، فقال للباحث عن سر النجاح قرب وجهك وانظر في الماء شيئا. فلما نظر الرجل الباحث عن سر النجاح في الماء وقد قرب إليه وجهه عدا عليه بيديه جميعا فغمر رأسه بالماء وفيه، ولثوان معدودات لم يحرك الباحث عن سر النجاح ساكنا، ثم أخذ ينتفض متحركا شيئا فشيئا. فلما كاد أن يدركه الغرق عدا على ذلك المحاول إغراقه، عدا عليه بعنف وشدة حتى تخلصت أنفاسه من الماء فاستقام قائما. وأقبل عليه الحكيم بهدوء شديد يقول له ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ قال تعلمت منها كيف يسيء الإنسان الأدب، وكيف يكون الإنسان قليل الأدب مع ضيفانه والذين يؤمونه من كل فج عميق، من أجل أن يتعلموا على يديه الحكمة وأن يقتبسوا منه نور العقل. لم أتعلم شيئا. قال بل تعلمت الكثير، إنك لما كان وصار رأسك في الماء لم تكن دوافعك بكبيرة العمل في نفسك لكي تحاول تخليص ذاتك، فلم تصنع شيئا. فلما وجدت عندك الرغبة في المرحلة التي تلت، حاولت أن تخلص نفسك، ولكن رغبتك لم تصل إلى درجة الاشتعال. فلما كدت تغرق تحصلت على الرغبة المشتعلة فخلصت نفسك من بين يديك. وسر النجاح هو الوصول إلى الرغبة المشتعلة. وأنت إذا أردت النجاح فصار النجاح عندك رغبة مشتعلة، فلن يقف في طريقك أحد. سر النجاح أن تحرك الدافع. وأما أن تموت لديك الدوافع، وإما أن تضغط على دوافعك حتى لا يبدو لها أثر من عمل في دنيا الله، فهذا سر الإخفاق. وأما سر النجاح أن تصل الرغبة بالدافع إلى درجة الاشتعال. ما سر النجاح؟ سر النجاح الدوافع. وأين نجد الدوافع؟ في الرغبات المشتعلة. فإذا وجدت الرغبة المشتعلة فقد تحصل الإنسان على سر النجاح. وأولى هذه الدوافع هي تلك التي تتألق هنالك في دافع البقاء. فإذا فقد المرء دافع البقاء، وفقدت الأمة في مجموعها دافع البقاء، ودعت من ذلك التنظير الذي تستطيع أن تصل به إلى كبير تحبير وتسطير وكلام كثير، من أن الدافع للوجود إذا لم يؤدي إلى وجود عزيز مكرم فإن الوجود كلا وجود، بل إن اللا وجود هو خير من الوجود في هذه الحالة، إذ إن الموت خير من حياة ذليلة وضيعة دنيئة، إذ الموت حينئذ عز وكرامة. دعك من هذا كله، لأنه عند كثير من الناس أشبه بالشعر. وخذ بذلك الأصل الذي لم يتحصل إلا عليه اليهود، لأنهم وحدهم الذين يرضون بحياة أي حياة، هم أحرص الناس على حياة أي حياة مهما كانت موصوفة بذل ومذلة، ومهما كانت محوطة بهوان وإذلال، فكل ذلك لا يهم ما وجدت نعمة الحياة ظاهرة. دعك من هذا كله. وأما الدافع إلى البقاء بالحرص على الحياة فإنه قد يكون موجودا في عموم الأمة، كأنها لا تدري أنها في خطر ماحق يذهب بها أصلا وفرعا في بعض جنباتها وفي بعض ظواهرها، وأما في أصلها فحاشا وكلا، فإن ذلك ليس لأحد من البشر أبدا، هو وعد الله رب العالمين لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغزالة والأسد يصبحان في الغابة على هدف مشترك، هدف واحد مشترك. الغزالة والأسد وهما ضدان متناقضان كما هو معلوم. فأما الأسد فيصبح مقبلا على الجري، وهو يعلم يقينا مدركا بما لا يقبل شكا أنه إذا لم يكن في الجري كأبطأ غزالة، إذا لم يكن أسرع في الجري من أبطأ غزالة مات جوعا. وأما الغزالة فتصبح أيضا مقبلة على الجري، وهي تعلم أنها إذا لم تكن في الجري مسرعة أكثر من أبطأ من أسرع أسد فإنها ستكون له طعاما وقوتا. قد لا تكون الرغبة قائمة عند الأسد ولا عند الغزالة في الجري، قد لا يستحوذان على الرغبة في الجري، ولكنهما لا بد أن يجريا معا وإلا هلك جميعا. أما هذا فيهلك جوعا، وأما هذه فتلفظ أنفاسها لأنها ستصير طعاما وقوتا. الرغبة الدافعة من أجل الحياة والحرص عليها، رغبة لا بد أن تكون قائمة في الكائن الحي، فإذا تبلد فصار أقل من الجماد، حتى ذلك الذي يسمى بردة الفعل ليس له وجود. لما؟ لأن الذي يمضي في الحياة على ردة الفعل وحدها ولا يتعلم إلا بالتجربة هو الحيوان، وردة الفعل تضم إليه الجماد. خذ إليك حجرا صلبا صلدا فاجلد به حائطا متينا قائما، فكلما ضربت به وجه الحائط ارتد إليه، لا يزيد على رد الفعل شيئا، ولكن هنالك شيئا يقال له رد الفعل. أما أن يفقد الإنسان الحي المنتمي إلى خير أمة وإلى أعظم رسول وإلى أفخم دين رد الفعل فلم يصل بعد إلى مرتبة الجماد، فيا له من هبوط، فيا له من هبوط، ويا له من تدن، ويا له حينئذ من انتكاس على الأعقاب وارتكاس في الحمأة الوبيلة التي انتكست فيها الفطرة، فصار الكائن الإنساني مشوها ظاهرا وباطنا، لا يعي شيئا ولا يفقه أمرا. إنما نحاول تمهيد الطريق للفهم، إنما نحاول أن نمهد طريق الفهم وأن ننقي هذا الطريق مما علق به، ولكن هيهات، فإن الدعاة المزيفين يعدون على كل ما ينقى، وإن المتكلمين في دين الله الحمقى يعدون على كل ما ينقى بالإفساد شيئا فشيئا، فكلما نقي جانب عدا عليه عاد فأفسده وندسه ولوته. نعود، هذا السؤال الذي كما يقول أخونا الحبيب قد استشرى في الناس، فقاله وسأله عالمهم وجاهلهم، وقاله وسأله عامهم وخاصهم، وهو أليس في الأمة من عالم ولا عابد ولا متزهد ولا زاهد ولا منيب ولا مجاهد، يدعو الله رب العالمين دعوة يتقبلها الله رب العالمين بقبول حسن، يتقبلها الله رب العالمين بقبول حسن، حتى يرفع عن الأمة الكرب ويكشف عنها الغمة ويزيل عنها المحنة. هذا هو السؤال، وأما الإجابة عنه فلها ذيول ضافية، ولكن أنت خبير يا صاحبي بأن الله جلت قدرته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنت عليم بأن هذا الكائن الإنساني خلق ليبتلى ويمتحن، لا لينعم ولا ليفرح في الحياة على لون مطلق، وإنما تتحصل في الحياة على اللذات لتعرف قياسا ما وراءها من أشباهها من النعيم المقيم في الجنة. وأما النسبة فهي معدومة بين ما تجدها هنا في الحياة من اللذات وما أعد الله رب العالمين في عاليات الجنات. ولكن إن قال لك إن في الجنة من الفاكهة كذا وفيها من النعيم الحسي العضوي المادي كذا، وأنت غير مدرك لذلك بشبهه مما يقربه كالوسيلة التوضيحية، لم تحرص نفسك عليه، وهذا عنين لا قدرة له على وقاع النساء يرسل إلى الإمام الغزالي عفى الله تبارك وتعالى عنه، يقول حجة الإسلام أنت موصوف بالحكمة، تكتب لي رسالة تبين فيها لذة الجماع. فقال قد كنت عندي معروفا بأنك عنين فقط، والآن عرفت أنك عنين وأحمق، إذ مثل هذا لا يوصف. فلو أن الله جلت قدرته وعدنا بنعيم في الجنة لا ندري له شبها وأتوا به متشابها، وأما النسبة بين هذين الأمرين دنيا وآخرة انحطاطا وسموقا وعلوا فهي نسبة لا يمكن بحال من الأحوال الإحاطة بها. على كل حال، الإنسان في هذه الحياة كائن ممتحن مبتلى، والله رب العالمين ضرب لنا الأمثال، وهذا نبي من أنبياء الله رب العالمين في القرآن نص على أنه أوحي إليه، هو أيوب عليه السلام، وقد ابتلاه الله رب العالمين في جسده بالضر، وفي ماله بالفقد، وفي أهله بالموت، فاجتاح الموت أهله وولده، وأذهب الله رب العالمين جميع ماله فلم يعد يملك شيئا، وأنزل الله رب العالمين ما أنزل من إحاطة الضر والبلاء بجسده حتى تمحتحى ماه القريب والبعيد، وطالت عليه السنون ببلاء كأنه كان له في الغيب بلاء مكنونا بقدرة الله رب العالمين، وهو صابر محتسب، وعنده زوجه، وفي بعض أقوال أهل العلم أنها كانت تدعى ليا، وعند بعضهم رحمة، رحمة الله رب العالمين ورضوانه عليها، إذ هي محتسبة صابرة. في رواية أنه ظل في النعيم 70 عاما، فلما نزل به الضر قال: أمكث في البلاء 70 عاما، متعني الله رب العالمين بالعافية 70 عاما، فما علي أن أظل في البلاء مقيما 70 عاما. وفي رواية: بل ظل 18 سنة عليه السلام، فقال: فلأظل في البلاء مثلها. لا يدعو الله رب العالمين بأن يرفع عنه ما ابتلاه به، بل هو صابر محتسب. واستشرى البلاء في جسده فلم يدع له إلا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. لم يدع الله رب العالمين له في بدنه من شيء صحيح سوى قلبه ولسانه، وهو حامد شاكر ذاكر منيب إلى الله رب العالمين مخبت. وزوجه صابرة على هذا البلاء الواقع وعلى هذا الضر النازل، والناس يتحامونها حتى لما ذهبت تخدم الناس في البيوت لكي تتحصل من عند السادة على بعض المال من أجل أن تنفق على هذا الرجل الصالح المبتلى، كان الناس يتحامونها خشية العدوى، من أن تكون واسطة للعدوى بين نبي الله المبتلى وهؤلاء الأصحاء المنعمين. فلما ضاقت بها السبل، في رواية ذكرها الطبري وابن عساكر وكذا، أخرجها ابن كثير في البداية والنهاية، باعت إحدى ضفيرتيها لواحدة من بنات الأغنياء الموسرين، فأتت بطعام فافر لنبي الله أيوب المبتلى، فأنكر ذلك فقالت: هو رزق من عند الله ساقه. فلما كان في غد باعت الأخرى، ثم أتت بالطعام فاخر حسن، فأقسم عليها لا يأكلن منه شيئا حتى تخبره من أين أتت به. فلما أخبرت أمرها بأن تكشف عن رأسها، فكشفت عن رأسها محلوقا، فحلف إن عافاه الله رب العالمين ليضربنها 100 صوت. ولم يبق معه من أصحابه، إذ إن الشيطان نفخ في قلوبهم وباض ففرخ في عقولهم، لم يبق معه إلا 2. فلما طالت المدة بالبلاء وتطاولت بالابتلاء على نبي الله الصالح المبتلى، قال يوما من الدهر أحدهما لأخيه: تعلم والله إن أيوب قد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. هذه المدة، كل هذه المدة في البلاء ولا يكشف الله رب العالمين عنه، لو كان صالحا ما كان ذلك كذلك. يقول قائل: لو كان لرب هذا فيه حاجة ما أصاره إلى هذا، لو كان لرب هذا فيه حاجة ما ابتلاه بهذا، فذهب إليه فأخبراه فقال: والله لا أدري ما تقولان، ولكني كنت أمر على الرجلين يتلاحيان يقسمان بالله رب العالمين، كل يقسم في في حال العراق والاشتجار، فأعود إلى البيت فأكفر عنهما جميعا أنفة أنفة أن يذكر اسم الله رب العالمين في هذا الموضع كذبا. ثم أقبل على ربه جل وعلا يدعو الله رب العالمين: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لما قال وذكرى للعابدين؟ إيماء إلى أن العابدين لا بد أن يبتلوا، فجعل الله رب العالمين حال أيوب ذكرى. فالله رب العالمين جعل الحياة للابتلاء والتمحيص والبلوى، ولم يجعلها الله رب العالمين مثابة سعادة ولا مبوء هناءة، وإنما جعلها الله رب العالمين مثار بلوى ونقع مصائب. ولم يجعلها الله رب العالمين سوى ذلك إلا أن يكون المرء متصلا بالله رب العالمين فهو في سعادة كأنه في الجنة، حتى كان بعض الصالحين يقول: والله إنا لفي سعادة لو كانت الجنة تشتمل على مثل هذه السعادة لكانت شيئا عظيما. يقول: إنا لفي سعادة من القرب إلى الله، ومن الإقبال على الله، ومن اللجئ إلى الله، ومن الانطراح على عتبات رحمات الله، ومن الفهم لحقيقة دين الله رب العالمين، وفهم حقيقة الحياة، ولما أوجد الله رب العالمين فيها الإنسان. إن لفي سعادة لو اطلع عليها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. أسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا فهم حقيقة الدين، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ابتلى عبده الصالح ونبيه المرسل أيوب عليه السلام بهذا الضر سنين عددا، ثم أناب إلى الله رب العالمين بالدعاء ولم يطلب شيئا. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإن كانت الرحمة بالحكمة التي لا أعلمها في استمرار الضر فليستمر، وإن كانت الرحمة في كشفه فاكشفه. لم يفطر شيئا، وإنما سلم الأمر لله رب العالمين: وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، هكذا معقبا بالفاء من غير ما لكث ولا تأخير. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، من بدء ما يقال له ضر، أو من جنس ما يقال له ضر. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بل أرسل الله رب العالمين عليه سحابة تمطر جرادا من ذهب، وذهبت زوجه وكانت تأخذ بيده ليقضي حاجته، ثم تدعه حتى يأذن لها فتأخذ بيده وتعود به. نبي الله المبتلى، فلما ذهبت به إذ نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم ذكر ما ذكر من إيتائه الأهل والمال والولد وما أفاض عليه، وضرب الأرض برجله، فأنبع الله رب العالمين الماء من ضربته، فأخذ يغتسل عريانا، فعاد أجمل مما كان، وعاد أصح مما كان. وأمطر الله رب العالمين عليه جرادا من ذهب، فأخذ يجمع إلى ثوبه ما أنزل الله رب العالمين ومما أنزل الله رب العالمين إليه من ذلك، فأوحى إليه ربه: أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: لا غنى لي عن بركتك. نعم، ولكن لا غنى لي عن بركتك، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الله رب العالمين جعل هذه القاعدة عاملة في الحياة حاكمة، هي سنة من سنن الله رب العالمين في كونه. والله رب العالمين أجرى السنة على أصحاب محمد، بل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يغن وجوده بين أصحابه شيئا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وحتى لا يفتن البشر في الأرض بالمسلمين بأحوالهم، بعصيانهم ومعاصيهم ومثالبهم ومبادلهم وخروجهم عن دين ربهم الذي يدعون الخلق إليه ولا يلتزمون به، وهم عصاة لله رب العالمين، مردة متكبرون جبارون في الأرض، ثم ينصرون. حاشا وكلا، لو أن الله رب العالمين آتى شيئا من ذلك من غير استفراغ الأسباب، أسباب النصر، لآتاه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول قائلهم: ألا هل من دعوة صالحة؟ إن الأسباب التي جعلها الله رب العالمين في الحياة بقدره وإذنه فاعلة، لا بد أن تعمل وتفعل. وإن السنن الكونية التي جعلها الله رب العالمين في هذا الوجود فاعلة وعاملة، لا بد أن تعمل وتفعل، وكل ذلك من قدر الله رب العالمين. ولماذا نحن وحدنا نريد أن نتحصل على أمور لا نبذل في تحصيلها جهدا يذكر، ولا نبذل في سبيل الوصول إليها شيئا من عناء؟ لماذا نحن وحدنا؟ والله رب العالمين منزه عن القريب والنسيب والصاحبة والولد. ما الصلة التي بيننا وبين ربنا سوى صلة العبد بالرب، وسوى صلة الدليل بالعزيز؟ ما هي؟ فإن تجبر الدليل حتى صار عزيزا ونازع الله رب العالمين سلطانه. ومعلوم أن الله رب العالمين جعل من صفاته ما إذا نوزع فيه كانت خاصمة الظهر: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما خصمته ولا أبالي. لا ينازع الله رب العالمين في شيء من ذلك، وإنما هي الإنابة وإنما هو الإخبار. وهذه أحد يخالف فيها الأصحاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الهزيمة، وهذه حنين تأتي الدفعة الأولى من بعد الإعجاب بالنفس لوفرة العدد والعدة: ثم وليتم مدبرين. لا تولون على شيء، وإنما تمضون غير معقبين لا تلتفتون. ثم أفاء الله رب العالمين قلوب القوم إليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، حتى عادوا إليه كما يعود الفصيل إلى أمه. لماذا نحن وحدنا نريد أن نتحصل بغير أسباب على ما لا يتحصل إلا بالأسباب؟ تدري أين حرف المسألة وأين نقطتها التي ينبغي أن ينطلق منها؟ إنها في قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تدري المضطر ما هو ومن يكون؟ إنه الذي استفرغ الوسع واستنفذ الأسباب. فإذا ما استنفذت الأسباب جميعها ثم دعوت الله رب العالمين جاء نصره بغير أسباب، فقد استفرغت الوسع واستنفذت الأسباب. وأضرب لك مثلا بواحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العلاء بن الحضرمي، يذهب إلى فتح دارينا هنالك على ساحل الخليج، فيعترضه هنالك ذلك الماء المتلاطم من الخليج الثائر وقتها، فيقف بالإبل مقدمة عند شاطئ الخليج، الخليج العربي، يقف الرجل الصالح الصحابي الجليل المجاهد الزاهد هنالك على شاطئ الخليل، ثم يقول: اللهم إنا قد خرجنا جهادا في سبيلك لنصرة دينك وإعزاز أمرك وتبليغ أمر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن هذا الماء قد اعترضنا وأنت خالقنا وخالقه وخالق هذه الإبل التي نحن على ظهورها، يا عليم يا حليم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، جوزوا على بركة الله. ثم يسوط ناقته فتمضي على سطح الماء، والله ما ابتلت من الإبل إلا أخفافها. أقعد في بيته ولم يبذل وسعا ولم يأخذ بسبب، لقد قطع صحراء مهلكة، دوية محرقة، لقد قطع صحراء مهلكة، دوية مهلكة، محرقة بشمسها بل بلظاها بل بسعيرها، وعلى أي مركب كان، على ظهر رحل قد أرحل على ظهر بعير. ثم هو يسير مجاهدا في سبيل الله رب العالمين، أسباب تبذل حتى إذا ما استنفدت، وحتى إذا ما استنفد المرء أسبابه دعا الله رب العالمين فجاءت النصرة. على هذا النحو الذي يعده الناس معجزة ولا معجزة، وإنما هي كرامات يدل الله رب العالمين بإجرائها على أيدي الصالحين من هذه الأمة على صدق محمد فيما جاء به من كشف الغمة وإنارة الظلمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حرف المسألة، حرف المسألة في استنفاد الأسباب واستفراغ الوسع. فهل استنفدت الأسباب وهل استفرغ الوسع؟ نعم، استنفدت الأسباب في القطيعة واستفرغ الوسع في تأصيل الكراهية. قد كان استنفدت الأسباب جميعها في بذر بذور الكراهية باسم الدين بين المسلمين، وحرف المسألة يعود على أن تدعو الله رب العالمين ولو كنت من آحاد المسلمين ولم تكن زاهدا ولا عابدا ولم تكن عالما ولا معلما، وإنما أنت مستفرغ للوسع باذل للأسباب جميعها، وأنت لا تقبل هذا من ولدك فكيف تقبله من نفسك لربك؟ هذا منطق معكوس. لو أن ولدك ذهب إلى المسجد صبح يوم الامتحان، صبح يوم الاختبار، فصلى لله ركعات يطيل فيهن السجود والركوع والإنابة والإخبات والخشوع، ثم أقبل والامتحان والاختبار دائر بساعاته وتوانيه، أقبل على الله رب العالمين في مسجده منيبا مخبتا خاشعا متخشعا يسأل الله رب العالمين أن يرزقه النجاح وأن يجوز الاختبار الذي لم يحضر، لا تقبل هذا من ولدك. وأبسط شيء وأقله أن تصفه بأنه مفرط، وأما ما يزيد على ذلك فهو أن تدعوه بأنه مسلوب العقل مجنون، وهو كذلك. لا تقبل هذا من ولدك وتقبله من نفسك لربك، وتريد بالدعاء وحده مركبا من غير ما بذل جهد ولا استفراغ وسع ولا أخذ بسبب، خلا أن تكون آخذا بالأسباب كلها وأن تكون مستفرغا للوسع جميع في بذر بذور الكراهية باسم الدين بين المسلمين، وفي حركات طائشات لا يعود فيها المرء من فاعليها إلى أهل الاستنباط في الأمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. عندما تأتي النوازل نفجر أو لا نفجر، نضرب أو لا نضرب، نقتل أو لا نقتل، فلا بد أن نعود لمن يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة. وأما أن تكون بالدعوة فإن القرد غزال بالدعوة، القرد غزال بالدعوة، ما دام الأمر يثبت بمجرد الدعوة لا بقرينة ولا ببرهان ولا ببينة ولا بيقين، فكل قرد غزال. لا في عين أمه ولا في عين نفسه، بل ينبغي أن يكون ذلك كذلك في أعين الناس أجمعين، فإن رفضوه فهم حمقى ومجانين. هذا هو المنطق. وأما المنطق القرآني وأما سبيل السوي فعند النزائم وعند النوازل وعند الكروب وعند الشدائد، ما الذي ينبغي أن نصير إليه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إلى العلماء، للذين حصلوا العلم فقط، وإنما الذين وصلوا إلى درجة الاستنباط من كتاب الله وسنة رسول الله. ولم يخل الله رب العالمين الزمان من ذلك في كل عصر من أعصار هذه الأمة المباركة، علمه من علم وجهله من جهل، لأنه لو أخلى الأرض من هذا الصنف لكان الأمر بالرد إليه عبثا، والحكيم يتنزه عن العبث، فكيف بالله رب العالمين؟ أيردنا بالرد إلى المعدوم؟ أيكلفنا الله رب العالمين بأن نرد إلى أهل الاستنباط من الكتاب والسنة وليس لهم في الحياة من وجود؟ هذا عبث. وإذن فلا بد من وجودهم، لأن الله رب العالمين هو الحكيم العليم منزه عن كل النقائص، ولكن فليركب كل رأسه، فهو أقصر طريق لإبادة هذه الأمة. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. وأقول لكم أنا لا أريد أن أفهم أحدا شيئا، فهذا فوق طاقتي، بل فوق طاقة البشر جميعا، لأن الذي يفهم في الحقيقة هو الله، ففهمناها سليمان ولم يفهمها الله رب العالمين داود، وكلا آتينا حكما وعلما، ولكن إنما رزق فهمها سليمان عليه السلام خاصة، وأما أبوه داود عليه السلام فلم يفهمها، والذي فهمها هو الله رب العالمين، فهمها سليمان عليه السلام. وإذا فالذي يفهم في الحقيقة هو الله، إنما أنا معبد للطريق، وإنما أنا مشدب لتلك الفروع الناشزات في البستان، إنما أنا محاول فقط تمهيد طريق الفهم من أجل أن يفهم الناس. وأما فوق ذلك فلا يختص به جهد بشر، وإنما هو لله رب العالمين وحده. فأخلصوا لله النية، وأحسنوا لله الطوية، وأقبلوا على الله رب العالمين خاشعين طائعين. أسأل الله رب العالمين أن يكشف عنا وعنكم وعن الأمة الكرب كله، وأن يرزقنا حسن الإنابة إليه. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويكبت فيه أهل الشرك والبدعة، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويكبت فيه أهل الشرك والبدعة، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم يا أكرم الأكرمين سدد ألسنتنا واشرح صدورنا، اللهم ثقل موازيننا وأصلح بالنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رحابين لك طائعين لك منيبين لك مخبتين عليك مقبلين عن سواك مدبرين، اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، اللهم ارفع راية المسلمين ونكس رايات الكافرين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم يحصن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم سلم عواصم المسلمين ومدن المسلمين من كل معتد غاشم أثيم، ومن كل كافر ومشرك زنيم. يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم ارزقنا الفهم عن نبيك، اللهم ارزقنا الفهم عن نبيك، اللهم ارزقنا الفهم عن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أذب شحومنا في طاعتك، اللهم أذهب قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، وارزقنا قلوبا لك ذاكرة، وألسنة لك شاكرة، وأبدانا على البلاء صابرة. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.